بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لا شك في أهمية النصيحة في الدين في جميع جوانبها، فالدين النصيحة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما يكثر فيه الخطأ والانحراف ويتولد عنه كثير من الفتن والفساد مخالفة الشرع في مناصحة ولاة الأمر. وأهل العلم قيدوا هذه النصيحة بضوابط وشروط لا بد من توفرها، مستقين هذه الضوابط من نصوص الشرع ومن أقوال سلف الأمة، ولا بد من تطبيق هذه الضوابط حتى تكون هذه النصيحة مفيدة مؤتية ثمارها وما يرجى منها. والإخلال بهذه الضوابط يفسد النصيحة، بل قد يؤدي إلى فتن وبلاء وسفك للدماء وأمور لا تحمد عقباها. فمن تلك الضوابط الإخلاص لله عز وجل في إسداء النصيحة، وعدم قصد شيء من حطام الدنيا مقابل تلك النصيحة، وذلك لأن النصيحة عبادة عظيمة، فكان الإخلاص شرطا واجبا فيها. وللأسف كثير ممن يتكلم على أخطاء الحكام علنا في المحاضرات والندوات إنما هي لأغراض سياسية وتكسب للأصوات واستعراض للعضلات، فيدندنون على الدنيا وأموالها وذهاب الحقوق لتحريك عاطفة الشعب ضد حكامهم. وهذا هو مبدأ الخوارج من القديم. فذو الخويصرة اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال فقال: اعدل يا محمد. وهكذا أتباعه من بعده إلى عصرنا هذا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاة الذين يستأثرون بالحقوق فيأخذون حقهم ولا يؤدون حقنا، فقال عليه الصلاة والسلام: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول ابن النحاس رحمه الله تعالى: الداخل على الأمراء والسلطان لقصد الإنكار والموعظة يجب أن يكون قصده في ذلك خالصا لله تعالى، فإنه قد يقدم على هذا، وإنما قصده أن يكون كلامه سببا لتعرفه بالسلطان وطلب المنزلة عنده، أو يكون قصده طلب المحمدة من الناس وإطلاق ألسنتهم بالثناء عليه والشكر لصنيعه وتعمير قلوبهم بتوقيره عندهم وتعظيمه، وأن يقال عنه إنه أغلظ للسلطان وأقدم عليه بالكلام ولم يبالي، فيصير معظما عند الناس ويخشاه أبناء جنسه، إلى غير ذلك من المقاصد التي لا تنحصر لتنوع الأغراض. وهذه مزلة عظيمة يجب التفطن لها والتنبه عليها وتحقيق القصد قبل الوقوع فيها، وإلا ربما ناله مكروه في الدنيا وهو فيه غير مأجور، بل آثم مأزور، وربما أفضى ذلك إلى قتله فقتل عاصيا وهو يظن أنه أفضل الشهداء. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ضوابط هذه النصيحة أن تكون تلك النصيحة سرا بين الناصح وبين الحاكم المنصوح من غير جهر بها، فإن الجهر بأخطاء الحكام بين الناس ونشره في المجالس والمحافل وإقامة المحاضرات والندوات لأجل ذلك وذكره على المنابر من مسببات الفتن ومن مثيرات الضغن، وهي شرارة الخروج ونار وزناد نيرانها. وقد جاء النص صريحا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن إعلان النصيحة ووجوبها سرا، فعن عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه له. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، فما جاءنا من كلام غيره رددناه ولم نقبله. وقد جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تقرير هذا المعنى وبيان أن النصيحة لا بد أن تكون في السر. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: أترون؟ قال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: آمر إمامي بالمعروف. قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تعب إمامك. وقال عبد الله بن أوفى رضي الله تعالى عنه لسعيد بن جمهان: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. وسار العلماء في القديم والحديث على هذا الأصل العظيم النبوي، وقرروه في كتبهم، وعملوا به في نصائحهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: كان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، أي على وجه التوبيخ والتعيير، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح. فهذا بعض ما جاء عن أئمة السلف المتقدمين. وأما علماؤنا المعاصرون فهم لا يختلفون في وجوب إخفاء النصيحة وأن في إعلانها الفتن والدمار. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نص العلماء على أن من علامات إخلاص الرجل أن تكون نصيحته للسلطان في السر، وأن من علامات الخذلان أن تكون نصيحته بالملأ أو في المحاضرات والندوات وغير ذلك. يقول ابن النحاس رحمه الله تعالى: فإن قلت: فأي شيء يميز النية الصالحة الخالصة من المشوبة الفاسدة؟ وما العلامة في ذلك والمعيار في صحته؟ قلت: محك الاعتبار في ذلك أن يرى المنكر نفسه كالمكره على فعل هذا، ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما، ويكره أن يقال عنه أو يحكى ما اتفق له وأن يشتهر بذلك بين العامة. فهذا كله من علامات الإخلاص وحسن القصد وابتغاء وجه الله والدار الآخرة. وأما غير المخلص فبضد ذلك كله، فيرى عند نفسه نشاطا إلى هذا الفعل وإقبالا عليه وسرورا به، ويحب أن يكون جهرا في الملأ من الناس لا سرا، ويحب أن يحكى عنه ذلك وأن يشتهر به وأن يحمد عليه. انتهى كلامه رحمه الله. فانتبهوا عباد الله لمن يستغل عواطف الناس، فالعاطفة عاصفة، فشعار ذهاب الحقوق والأموال، وأن الولاة يريدون ظلمنا وأخذ أموالنا. نحن في بلد نعيش فيه في رغد عيش وأمن وأمان وعبادة لله تعالى من دون أي مضايقة، وكفى بهذه النعمة. أسأل الله عز وجل أن يزيدنا من فضله. كم من أناس يتمنون حصول الفوضى عندنا، ويتمنون لو مرنا ربيعهم العربي، لأن مقاصدهم ليست مصلحة الدين والدنيا، إنما مقاصدهم الوصول إلى الحكم والكراسي وتمكن أحزابهم، كما هو حال الخوارج في القديم والحديث. فاللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحرهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. عباد الله، من الضوابط كذلك في النصيحة أن يكون الناصح عالما بما يأمر به من معروف، وعالما بما ينهى عنه من منكر، وعارفا للأدلة الواردة في ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون جاهلا فيقدم على إنكار أمر ظنه منكرا وهو مباح أو مشروع، فيجر مفسدة سواء عليه أو على غيره من الرعية. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عدل. ومن الضوابط أن تكون النصيحة برفق ولين ولطف من غير تخشين في القول وتعنيف في الإنكار. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق في الأمور كلها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن الضوابط المهمة أن لا يحصل بإنكاره منكر أكبر من الذي أنكره، فإن ظن حصوله فلا ينبغي له أن يقدم على نصيحة السلطان، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وذلك عند تساويهما. فعن المعلى بن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة وهي مدينة، فقال الحسن البصري رحمه الله: المسكين رأى منكرا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه. وإن الناظر في التاريخ الإسلامي يجد أنه شاهد قوي لذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وكثير من المتحمسين يجر على المسلمين كثيرا من الويلات والبلايا بسبب عدم اعتبارهم لهذا الضابط، فيظنون أنهم يصلحون فإذا هم يفسدون فسادا عظيما. وهذا الأمر نوه عنه كثير من العلماء لأهميته البالغة، فيجب على المسلمين اعتبار ذلك وتقدير المصلحة والمفسدة يحتاج إلى علم بالشريعة وبما يترتب على النصيحة. لذلك كان لا بد في الناصح أن يكون عالما بما يأمر، محيطا بعواقب الأمور، وليس ذلك للجهال والعوام والطغام. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.